بعث يسأل عن قول الحق تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، ويسأل ما هو الدم المحرم؟ الدم المحرم هو المسفوح كما في آية الأنعام، قل لا أجد ما في المحرم على طعام يطعمه إلا كون ميتا أو دم مسفوح. فالمسفوح هو المراق، واللي ينصب من الذبيحة عند الذبح تهرق منها هذا يقال له مسفوح، هذا هو المحرم. أما ما يكون في العروق يبقى في العروق هذا ليس بمحرم، يبقى في داخلها في عروقها في لحومها ليس بمحرم، إنما هو المسفوح الذي ينصب منها عند ذبحها. جزاكم الله خيرا.